الدنيا واللي في الدنيا هنا كله في صندوق الدنيا. مد يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين. أيها الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من سهرة صندوق مكتبة الإذاعة المصرية. نختار لكم منها أندر وأجمل اللقاءات الإذاعية مع أعلام الفكر والأدب والفن وثقافة وصحافة. أيها الإخوة والأصدقاء، يعد المخرج السينمائي الراحل نيازي مصطفى أصغر مخرج مصري دخل مجال الإخراج. بدأ حياته كمساعد مخرج ليوسف وهبي، ثم أخرج أول أعماله وهو فيلم سلامة الخير للرائع نجيب الريحاني، وتوالت بعدها أعماله الفنية حيث أخرج العديد من الأفلام لكبار الممثلين والممثلات. من هذه الأفلام نذكر سي عمر، طاقية لخفة، لعب عيال، دماء على النيل، سواء نص الليل، رصيف نمرة 5. بمناسبة ذكرى رحيل المخرج الكبير الراحل نيازي مصطفى، نستمع معكم إلى جزء من برنامج حديث الذكريات للإعلامية الكبيرة أمينة صبري. صوت العرب من القاهرة. الأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج حديث الذكريات رائد من رواد السينما العربية. يقال عنه أنه كشكول السينما العربية وأنه رائد التكنولوجيا السينمائية والحيل السينمائي. يعني أثرى الشاشة العربية بأكثر من 115 فيلم. ال 115 فيلم دول يعني فيهم اتجاهات متعددة، ده هنعرفه من خلال حديث الذكريات، نعرف ازاي وصل لانه يقدم ال 115 فيلم او اكتر وكل هذه الاتجاهات الفنية ونجح فيها. احنا الحقيقة سعداء بان يكون ضيفنا هو المخرج المبدع نيازي مصطفى. اهلا بيك استاذ نيازي مصطفى. اقول لك نبدأ من اسيوط. نبدأ من أسيوط، بلد اللي تولدت فيها. طبعا الوقت ده كان وقت قديم شوية، وكان فيه تقاليد معينة كانت موجودة خصوصا في بلاد الصعيد، إنما ده ما منحش إن أنا أغوى السينما زي أي أطفال كانوا موجودين، ولو إنه كان ممنوع عليهم إنهم يروحوا السينما، بس أنا كنت مصمع إن أروح السينما. فكنت بروح حفلات السيدات لأنه كان بيعملوا حفلات للسيدات والأولاد والحاجات اللي زي دي. تعلقت بهذا الفن أو بالصور اللي كانت معروضة قدامي، وقعدت أحلم كطفل وأقول إزاي بيعملوا الصور المتحركة اللي موجودة على هذه الشاشة. بالصدفة وبحسن حظي كان موجود جنب السينما دي مكتبة. فلما قصدت صاحب المكتبة وقلت له أنا عاوز أتعلم سينما وأنا طفل صغير، في أسيوط ده في أسيوط. قال لي إزاي ده أنت لسه ما طلعتش من البيضة؟ قلت له بقى أنا عاوز أتعلم سنة. فالراجل كان ظريف جدا وقال لي لازم تقرأ كتب عن السينما أو تبتدي دلوقتي بمجلات عن السينما. وفعلا اشترك لي في مجلة لا تزال محفوظة عندي عددها يعني اسمها بيكتشر جور، واستقدمها من لندن وبقيت أقرأ فيها واستعين بالقاموس وأعرف ايه المعاني بتاعت الكلمات. الحقيقة كان ده له فضل مزدوج علي لأنه بالشكل ده قواني جدا في اللغة الإنجليزية، وكان له أثر كبير على مستقبل حياتي. إزاي؟ أنا يعني مش عاوز تفاخر الأول، كان أبويا من أعيان أسيوط. كلمة أعيان دي كان لقب يعطوها للإنسان اللي ملوش شغل ولكن اللي عنده أملاك كثيرة. وبهذه الصفة الفريدة قدر يدخلني المدرسة الابتدائية وأنا عمري 4 سنين بصفته عين من الأعيان. وأنا بالطبيعة يعني كان يقال علي أني طفل موهوب، بمعنى أن كنت أسبق من الأطفال في هذا السن. يعني كان في الدراسة متفوق جدا، كنت دايما أطلع الأول في كل العلوم وبالطبع كان المحك الأكبر هو دراسة اللغة، لأن دراسة اللغة كانت تبتدي من ابتدائي زمان. فكنت دايما أخذ النمرة النهائية لأني كنت بذاكر في المجلات بتاعت السينما المكتوبة بالإنجليزي. طب الهواية دي يعني أطلعت عليها حد؟ حبك للسينما وقراءاتك الجانبية أو لا دي بحتة، لأنه ما كانش ولا أصدقاء كانوا بيلعبوا كورة وكورة شراب، إنما أنا ما كنتش أقدر أقول في البيت إن أنا بجيب كتب سينما أو مجلات أو شيء من هذا القبيل، لأن كان شيء ممنوع. وكان الحاجات دي تعد بالنسبة للطالب مضيعة للوقت وفساد، واللي يروح السينما ده يبقى فاسد. الأخر بقول لك كان في تقاليد معينة خصوصا في الصعيد في ذلك الوقت السحيق. طب كان ليك إخوات وإخوة؟ أيوة كان ليه أخوات وإخوة، بس ما كانوش قويين خالص ولا يعرفوا حاجة حضرتك. ما يعرفوش حاجة عن السينما، ما اعتبروها ركس من عمل الشيطان زي الأب والأم بيقولوا. فبناء على هذا ابتديت حتى وأنا لسه في ابتدائي ولا تزال عندي هذه الكراسات اني اعمل نفسي ناقد، اشوف الفيلم الافرنجي سواء كان كوميديا او درامي او اكشن حاجات الكاوبوي بتاع زمان، واكتب ملاحظاتي عليها واتفلسف واقول ده اتعمل بالطريقه الفلانيه. يعني كله بتطبق بقى اللي بتقراه في المجله. لا اللي بقراه في المجله ده كان معلومات عامه عن السينما وليست علم او فن او دراسه. يعني ازاي كنت بتنقد؟ ايه اللي كان يعني انا كنت مثلا بلخص موضوع القصه مثلاً. بقول القصه كذا وراح كذا وفلان وفلان والخصها بالتطويل. طبعا ده كمان اداني تجارب او زي تمارين في الانشاء. فأخدر سيادتك يعني نفع الحاجات دي كلها. وكنت أقول إن مثلا الممثل الفلاني أجاد دوره والممثل الترتاني ما أجادش دوره، يعني على حسب مفهومي في ذلك الوقت. المهم يعني كانت بداية. وانت في ابتدائي؟ وانا في ابتدائي ولا تزال هذه الكراسة عندي لغاية دلوقتي موجودة عندي. طبعا أنا لما بشوفها دلوقتي بضحك وبتاع، لكن هي كانت محاولات إنسان عاوز يعرف المجهول. ونما حب السينما في دمي، وصممت على اني لازم اعرف الناس دي بتعمل افلام دي ازاي. طبعا يعني سنوات الدراسة كانت كلها سنوات ناجحة بحيث ان ما سقطتش ابدا. يعني كملت ثانوي في اسيوط؟ لا او ثانوي في اسيوط في مدرسة اسيوط الثانوية. والهواية الوحيدة كانت السينما. كانت السينما وفي بعض الاحيان لعب الكورة، لكن ده ما كانش يعني شيء هام جدا في حياتي. بعد ما دخلت المدرسة الثانوي وبرضو باستمرار كان عندي الاشتراك في هذه المجلة ومتابعة رؤية الأفلام والحلم بأني أكون يوم من الأيام أحد صناع ما أراه على الشاشة البيضاء، لغاية ما تقدمت إلى امتحان البكالوريا. امتحان البكالوريا هو الثانوية العامة، وطلعت من المتقدمين جدا في النجاح. طلعت الثاني على قطر مصري علمي ولا علمي. وده يعني اللي خلانا اقفز هذه القفزة الكبيرة، اني كنت متمكن جدا من اللغة الانجليزية وبالتالي من اللغة العربية ومن الانشاء اللي هي كانت اصعب العلوم. فانا مبيت العزم على اني لازم ادرس السينما. طبعا لما نمت افكاري سألت، قالوا لي والله ان المانيا وكانت في مجدها قبل الحكم الهتلري يعني فيها دراسات عليا ومعاهد لتدريس السينما. فأنا قدرت أفهم من أصدقاء كانوا في ألمانيا انه فعلا في معاه لتدريس هذا الفن. فقلت الوالد الله يرحمه، وكان اول مره بقى يسمع، وكان يعني رجل عايش في الصعيد بعقليه زمان، واللي عاوز يطلع ابنه مهندس او ابنه دكتور، او عمره ما فكر في ان يعني ابنه يدرس السينما. كانت السينما او التشخيص او التمثيل ما كانش يعني محترم جدا يعني. وكان وقتها الافلام كلها اجنبيه، كان ايامها كلها اجنبيه. اظن كانت عمل فيلم واحد كانت عملته المرحوم عزيز امير باسم ليلى، اعتقد صح. فقلت لوالدي انا حسافر المانيا علشان ادرس الميكانيكا والكهرباء، الهندسه يعني، الهندسه، لان انا خريج علمي. فقال لي طيب. فسافرت المانيا وما التحقتش باي معهد عالي للهندسه. اللي حصل ان انا قدمت باوراقي للمعهد العالي لفنون السينما اما وصلت هناك يعني. ايوه لما وصلت هناك والتحقت بالمعهد ده. المعهد ده كان في ميونخ، ما كانش في برلين. انا درست اللغه الالمانيه في 3 اشهر وقدرت اتعلمها كويس جدا، لان انا كان عندي يعني زي ما تقولي موهبه لتعلم اللغات بسرعه. فرحت في ميونخ، كان في معهد عالي للسينما وملحق به استوديو كبير جدا لانتاج الافلام اسمه اميلكا. خلصت الدراسه وطلعت متفوق على جميع الطلبه الالمان. ايضا الدراسه كانت كم سنه؟ الدراسه كانت 4 سنين نظري وعملي في الوقت نفسه. الالمان ناس عمليين يعني، من اول سنه يدوكي كاميرا ويدوكي فيلم ويدوكي احماض ويدوكي ممثلين من، وكان طبعا تابع للمعهد ده مدرسه للتمثيل، فكنا نستعين بالطلبه ونخليهم واحنا نالف الروايه ونكتب لها سيناريو. ده الامتحان النهائي يعني، امتحان النهائي عباره عن ايه؟ تكتبي قصه وتعملي لها سيناريو وتعملي لها ديكوباج وبعدين تصوريها وتعملي مكياج للممثلين وتحمضيها وتطبعيها وتعملي لها مونتاج والعرض تعرضيها عرض على مكنه عرض، يعني تتعلمي ازاي تعرضي على اللجنه اللي تشوف الفيلم. يعني ده بيها الواحد لازم يقول ان المخرج يبقى لازم يعرف كل حاجه في الفيلم من الف للياء. هو لازم يعرف كل حاجه، لكن مش ضروري يتخصص الا في حاجه واحده معينه، اللي هي يا يتخصص في الاخراج يا يتخصص في التصوير او في كتابه السيناريو. ولكن لازم يكون هو ملم بكل هذه الاشياء، المام يعني على الاقل من ناحيه العمليه، من ناحيه يعني الدراسيه النظريه البحته، لكن عمليا يقدر يتخصص في حاجه. بس الدراسه استاذ نيازي في هذا المعهد عجبتك بقى جدا؟ واعتقد انه في المعهد هنا لما اتفتح المعهد الله يرحمه كريم سافر المانيا برضه وشاف وعرف يعني يدخل شويه نظم من المدرسه الالماني، ولكن الحلم ما بيكملش. اي حاجه في مصر برضه تبقى ناقصه حته صغيره، وهي الامكانيات الماديه مش الفلوس. يعني مثلا في المانيا كانت الشركات نفسها بتهدي الى لهذا المعهد الافلام، الاحماض، الكاميرات، كل المسائل دي كانت هديه من الشركات عشان تنمي جيل جديد للصناعه السينمائيه الالمانيه، وده ما توفرش في مصر. فكانت الدراسه هنا في مصر اغلبها نظريه، وبالكاد وبالعافيه وبالرجاء والتوسل لما بيقدروا يحصلوا على اعتمادات عشان يشتروا شويه اجهزه او شويه ماتيريال عشان يشتغلوا بيه. الامتحان النهائي طلعت الاول، وعندي الشهاده لغايه دلوقتي محتفظ بيها، ان هي درجه امتياز، يعني حتى مش درجه فيري جود، اكسلنت، ولا هي سوبيرير، حتى يا ربي سوبيرير اكتر من اكسلنت. كنت فاكر موضوع الفيلم حضرتك فاكره؟ والله يعني والله مش فاكره ابدا، ده من زمان، بقول لك زمان صحيح بس ما اقدرش اقول الزمن يعني. بعدين المرحوم طلعت حرب باشا مؤسس بنك مصر كان في الاثناء دي بيسمع عني، خصوصا لان كنت براسل جريده اسمها جريده الصباح، كانت بتنشر شويه مقالات في السينما الى اخره. فلما جيت مصر ورحت له استقبلني استقبال كويس وقال لي انت اللي درست في المانيا؟ ايوه يا فندم. قال لي طيب احنا هنفتح استوديو قريب وتكون معانا الى اخره. فاشتغلت في استوديو مصر، ما كانش استوديو بقى، كان لسه شركه مصر للتمثيل، وكان مركزها فوق مطبعه مصر. طب استاذ نيازي مصطفى لغايه دلوقتي بقى الوالد قطعا عارف؟ مش ممكن ده كله مخبي عليه؟ فين؟ لا لسه حاجيلك. ايوه مظبوط. وبعدين لما انا يعني استمر في الدراسه سنه واثنين وثلاثه اضطريت بقى اني ما يعني اقول له على الحقيقه، ويبدو في جواب ويبدو ان هو اللي الله يرحمه يعني استسلم الامر الواقع وما كانش يعني متعنت وما لم يسر يعني ما عملش ثوره ولا حاجه. قال لي طيب ما دام انت يعني اخترت لنفسك هذا الطريق ربنا يوفقك وسابر على انه يبعت لي الفلوس ما قطعش الفلوس ولا حاجه. نرجع بقى لمصر. بنك طلعت حرب باشا الله يرحمه عيني في شركه مصر للتمثيل والسينما واشتغلت شويه. كان لسه الافلام الناطقه اللي مصر ما تبناش وبالتالي كان في بعض محاولات فرديه لعمل افلام ناطقه انما على مستوى يعني الفردي والشخصي. انا في اثناء عملي في بنك مصر يعني في المطبعه بتاعه بنك مصر عملت اول فيلم في حياتي اللي هو فيلم رياضي عن الشباب ويمكن يمكن حاجه هستغرب لها سيادتك لما اقول لك ان اول بطله كانت السيده امينه السعيد اللي هي رئيس التحرير دار الهلال. كانت لسه طالبه في الجامعه وكان ذهنيتها حاضره وكانت ست متحرره يعني متعلمه فابكن تشترك يعني في مشاهد هذا الفيلم اللي كان فيلم تسجيلي ما كانش فيلم تمثيلي عن الرياضه يعني عن الرياضه. وبعد كده عملت فيلم عن شركات بنك مصر وهذه الشركات كانت تحتل يعني مساحات كبيره من القطر المصري بعضها في المحله بعضها في دمياط بعضها في اسكندريه بعضها في حلوان وفي مصر ايضا. فعملت سياحه داخليه وصورت تقريبا زي ساعتين عن نشاطات بنك مصر مصانعه ولاول مره اشترك فيها اثنين من الفنانين اللي كانوا تركوا اثر في صناعه السينما فيما بعد وهو الاستاذ محمد حسن الشجاعي اللي عمل لي لاول مره موسيقى خاصة لفيلم واشترك ايضا كمساعد عاشر او يعني او كمراقب المرحوم الاستاذ كمال سليم المخرج الواقعي المعروف. طب ده الافلام دي كانت بتعرض مثلا في السينما قبل الفيلم الاجنبي او كده؟ الافلام دي كان بتتعرض في سينما الأزبكية يعني انا شفتها في سينما الأزبكية ما اعرفش بقى بعد كده يعني اتعرضت فين انما يعني الباشا الله يرحمه كان عاوز يعني ينشط العمليه بتاعت الشركه بشويه افلام قصيره وافلام دعائيه. وبعد كده استوديو مصر كان بيتبني انتهت التجهيزات وابتدى الاستوديو يعمل اول فيلم وهو فيلم وداد بطوله المطربه المرحومه السيده ام كلثوم و ما اشتركت في هذا الفيلم في المونتاج. المونتاج ده عملية مهمة جدا بالنسبة لعمل الفيلم العام وهي اول خطوات المخرج الناجح انه لازم يمر بهذه المرحلة. فعملت مونتاج هذا الفيلم وبعد ذلك برضو الاستوديو عمل فيلم اخر باسم الحل الاخير اخراج جمال مدكور او ما لا اتذكر مين ما اخرجه وبرضه انا عملت له المونتاج. بس احب ارجع لفيلم ام كلثوم ليه ذكرى عزيزه عندي جدا وهو ان في هذا الفيلم تقابلت مع السيده التي اصبحت زوجتي وهي النجمه كوكا. عرفنا بعض في هذا الفيلم وبعد ما خلصت فيها الفيلم اشتغلت كمساعده مونتاج معايا وكنت انا الرئيس بتاعها. فالحمد لله يعني توافقنا واتجوزنا وقعدنا عايشين مدة طويلة جدا في سعادة تامة لغاية ما انتقل الى رحمة الله. بعد الحل الاخير عملت فيلم صغير سكتش غنائي اسمه سوء الملاح. ده تلحين الاستاذ رياض السنباطي وكان زمان في فرقة مشهورة كده اسمها فرقة بديع مصابني. كان في فرقة يعني وفيها رقصات إلى آخره. فعملت هذا الفيلم وكان نوع جديد جدا من الأنواع الظريفة يعني اللي هي زي ما تقولي برنامج منوعات وتعرض مع فيلم وداد. يعني الفيلم ده كان أبطاله من فرقة بديع؟ لا هو ما كانش هو كان قصة صغيرة ولكن كان يتخللها بعض الاستعراضات يعني اللي استعنا بيها بالراقصات بتوع فرقة بديعة لأن ما كانش في غيرهم في البلد. لكن حضرتك أخرجت الفرقة بديعة بعض الاسكتشات على المسرح يعني؟ لا لا لا, لا ده كان سينما. بعد كده الاستوديو اداني اول فرصة عشان اخرج فيلم وهو فيلم سلامة في خير بطولة المرحوم نجيب الروحاني الذي ما زال يعرض حتى الآن وكأنه عمل اليوم. وسي عمر أيضا بعد ذلك ما أنا هقول لسيادة الفيلم ده اتعمل في مدة قياسية بسيطة جدا, اتعمل تقريبا في 8 أسابيع واتعرض بعدها بأربع أسابيع, يعني ما خدش كله شهرين أو ثلاثة من ساعة بداية التصوير إلى نهاية العرض. وده طبعا بيختلف عن اللي بيحصل دلوقتي. دلوقتي الفيلم يخلص ويقعد سنتين او ثلاثة مركون في العلم. لكن زمان كان فيه عدد دول عرض كفاية, ما كانش فيه منافسة من افلام كثيرة, الافلام قليلة ايضا مش زي دلوقتي. لكن يعني ظروف هذا الفيلم ايه؟ وكان وقتها نجيب الريحاني قمة في الفن وحضرتك لسه مخرج جديد, يعني ازاي الحقيقة الاستاذ نجيب الله يرحمه كان راجل بعيد النظر وفنان, فلما انا قدموني ليه وتحدثت معاه على طول ادرك باني فاهم ان انا ان انا يعني متعلم. وبس هو اللي كان يعيب المساله ان كان سن صغير جدا وما كانش متصور ان شاب في سن 19 سنه ممكن 19 سنه واعتقد ان انا يمكن اصغر مخرج في العالم. بس الواحد بيفكر 19 سنه وعملت فيلم من انجح الافلام يعني زي حضرتك ما بتقول لغايه الان. ما هو ده بقى توفيق من الله سبحانه وتعالى, ويجوز ان انا كنت زي ما قلت لك طفل موهوب وفضلت برضو شاب موهوب وطلعت الاول في يعني الثاني في البكالوريا وطلعت الاول على المدرسه الالمانيه كلها, فيعني ده برضو نعمه عند ربنا. المهم في هذا الفيلم تحدثني حادثه ظريفه جدا, وهي اني بصفتي يعني تربيت في المانيا كنت واخد على الضبط والربط والنظام وعدم الكذب واحترام العمل وحبه, فكنت عاوز اطبق هذا المفهوم على جميع العاملين اللي بيشتغلوا معايا. وحسس ان الممثلة الاولى السيدة رائع ابراهيم ما كانتش منضبطة, بحيث انها ما كانتش بتيجي في المواعيد, واذا جت في الميعاد بتقعد مسافة طويلة تعمل مكياج, بحيث ان احنا مقدرين العمل يبتدي الساعة 9 فتنزل من المكياج الساعة 1. فطبعا انا تصرفت تصرف الالمان, ف خليت هي بتعمل مكياج وضربت تليفون للريجيسير او هو الانسان او الموظف اللي بيجيب الممثلين وقلت له بعت لي السيده زوزو شكيب. قال لي ليه؟ قلت له مالكش دعوه بعتها. هذا يعني بدون ان اخطر اداره الاستوديو اي شيء. انت المتصرف بقى. كان المرحوم احمد سالم وحسني بن نجيب موجودين كرئيس وك يعني مساعده. وجات السيده زوزو شكيب وقالت لي انا هعمل ايه؟ قلت لها هتعملي لي بطله قدام نجيب الريحاني. فرحت جدا, قلت بتوع المكياج اعملوا لها مكياج. كان المرحوم حلم رفله لا يزال لسه في سلمه الاولاني يعني في ابتدائي درجات السلم, ما كانش لسه بقى مكير, كان مساعد. فعمل لها مكياج ونزلت وديتها الحوار وقلت للاستاذ نجيب والله رايقه بتعذبني وانا جبت لها زوزو. قال لي الله انت المخرج اعمل اللي انت عاوزه, يعني كان راجل فنان حقيقي يعني فاهم ايضا. طبعا لسه رايقه ابراهيم ولسه رايقه ابراهيم قاعده في اوضتها مقفول عليها بتاع المكياج. فبلغها طبعا الخبر, فلقيتها لقيت مشهد تمثيلي رائع على باب الاستوديو الصغير الموصل من غرف الممثلين الى البلاتو بصرخه وشهقه وسقوط جسم. مين اللي سقط؟ السيدة رقية إبراهيم مغمى عليها, فاتلم الناس حواليها وقعدوا يفوقوها. مدير الاستوديو عارف جه قال ايه الحكاية؟ قالوا له والله فلان اللي هو انا استبدل البطلة ببطلة اخرى. فقال ليه وما نشي؟ فقلت له الحكاية انا مش عاوز رقية إبراهيم لانها ما بتجيش في المواعيد. المهم يعني كان الدرس قاسي جدا وتسوت الامور ورضينا السيدة زوج شكيب باجر معين, وانتظمت السيدة رائع إبراهيم انتظام فظيع, بقت تيجي الساعة 5 بدل ما تيجي الساعة 7 مثلا. وبطلت وحرمت, لأنه كان زمان اللي ما يمثلش فيلم معين هيقعد له سنة ما يمثلش لأن ما كانش فيه أفلام كثيرة. أيها الإخوة, المخرج الإذاعي الراحل عثمان أباظة بدأ حياته الفنية منذ أن تخرج في مدرسة الزراعة عام 26, حيث كون فريق تمثيل لهواة التمثيل في وزارة الزراعة بالقاهرة. عين عثمان أباظة كمخرج إذاعي عام 48 وأخرج أشهر وأروع الأعمال الدرامية والغنائية من برامج وأوبريتات, كما قدم للإذاعة المصرية بعض المسرحيات الشعرية للشاعر عزيز أباظة. من أعماله معروف الإسكافي, عزيزة ويونس, قيس وليلى, وشجر الدر, كما قدم للإذاعة التمثيلية الإذاعية الغنائية ربع العدوية والتي قامت ببطولتها كوكب الشرق أم كلثوم. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. كوكب الشرق أم كلثوم لأول مرة في برنامج غنائي. عازفة الناي. عازفة الناي شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. وعزتك يا ربي ما عبدتك لجنتك بل وليس من أجل جنتك قطعت عمري في الوصول إليك، إنه الحب. عازفة الناي تصوير تاريخي لحياة قدوة الواصلين وإمامة العاشقين، رابعة العدوية. كتبه للإذاعة طاهر أبو فاشا. الألحان رياض الصنباطي، محمد الموجي، كمال الطويل. الموسيقى التصويرية إبراهيم حجاج. الإخراج عثمان أبازة. صغيرتي أنت لا تعرفين الحياة، ولكنك تستقبلينها بالبكاء. هكذا الدنيا، بكاء ساعة نستقبلها وبكاء ساعة نخرج منها. ابكي ابكي يا صغيرتي. وأبكي أنا الأخرى يا أبي؟ لا لا يا عائشة، حسبتك تريد هذا يا أبي. أبي أبي أبي، أرأيت إلى أختنا الصغيرة يا أبا؟ يا رب أنت قدرت فدبر. كم هي جميلة يا أبا. جميلة ولكنها تصرخ دائما. ألا تكلم أمي يا أبي؟ أكلمها يا ابنتي. خذا أختكما هذه عني واذهبا فلاعباها. سمعا يا أبا، تعال يا عائشة. يا رب أنت تعلم وغيرك لا يعلم. لا تذهبا بعيدا. نحن في ظلال النخيلات يا أبي. كيف حالك الآن يا أم البنات؟ لا لا تحزني أمة الله. كنت أرجو أن تكون هذه المرة ولدا تقر به عينك يا أبا. ولكن الله أرادها بنتا يا أمة الله. إنهن الثلاث بنات وهذه رابعة. أهو اعتراض على قضاء الله؟ معاذ الله، ولكن ألا ترى إلى ما نحن فيه من فقر وسوء حال. رويدك أم البنات، إنك والله لا تعرفين أين يكون الخير. كأن هاتفا يصيح بي: قم عبد الله واذهب إلى عيسى زادان أمير البصرة. نعم يا أم البنات، وقال الهاتف إن الأمير سيعطيني هدية المولود. هدية المولود؟ نعم، في يوم مشهود. أضغاص أحلام يا عبد الله. ولكني قمت من نومي فاستعذت من الشيطان وقرأت ما تيسر من القرآن ثم نمت، فإذا الهاتف هو الهاتف والكلام هو الكلام. عجبا. وقمت من نومي فزعا فتوضأت وصليت واستعذت وقرأت ثم نمت، فإذا الهاتف للمرة الثالثة، فلم يبق إلا أن تكون رؤيا حق يا أم البنات. هذا أعجب يا عبد الله. وأي عجب يا أمة الله. ولماذا لم تفعل ما تؤمر؟ أفعل إن شاء الله. يا للصغيرة المسكينة، انظري أمة الله كم هي جميلة. ما ذنب هذه الصغيرة؟ لا تبكي أمة الله، أملي خيرا، أنا ذاهب إلى الأمير. ما هذا عبد الله؟ لا أدري أمة الله. من الطارق؟ افتح يا رجل، الأمير بالباب. يا إلهي. الأمير؟ تتفضلوا تفضلوا. كيف تدعوه عبد الله؟ لقد كنت والله على أن أسعى إلى الأمير. بل نحن الذين نسعى إليك أيها العبد الصالح. سلام عليك. وعلى الأمير السلام. أبي أبي، ماذا يريدون بك؟ ماذا يريد هؤلاء؟ لا تخافا يا ابنتي، إنه الأمير. الأمير؟ لا تجزعا يا صغيرتي، فأنا في ضيافة أبيكما. مرحبا بك يا أمير. مرحبا بك. شكرا شكرا. هنا هنا يا أمير، تفضل بالجلوس هنا. والله لا أدري ماذا أقول، لقد كنت في طريقي إليك يا مولاي فأرسلك الله إلي. هذا عجيب، ولكن لماذا كنت تقصدني؟ بل لماذا جئت أنت يا سيدي؟ قل لي أنت أولا، لماذا كنت تريد أن تسعى إلي؟ إنه يا سيدي، إنه إنه ماذا؟ إنه حلم رأيته وهاتف سمعته. ياي، ماذا تقول عبد الله؟ هل أغضبتك يا سيدي؟ أغضبتني أبدا. قل قل عبد الله. سيدي، كم جاءك الهاتف؟ 3 مرات يا سيدي. لا إله إلا الله. وكلمك عن هدية المولود؟ الله الله الله، من قال لك يا سيدي؟ الهاتف الذي قال لك يا عبد الله. يا ربي يا ربي، لقد رأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت، ولهذا أتيت. خذ خذ عبد الله. ماذا؟ هذه هدية المولود، وهذا هو اليوم المشهود. الحمد لله الحمد لله، والشكر لك يا أمير. بل الحمد والشكر لله يا عبد الله، أطال الله حياتك وأحسن جزاءك. سلام عليك أيها العبد الصالح. وعلى الأمير سلام الله. سلام لك أيتها الأم الصالحة. وعلى الأمير السلام. سلام على بناتكما الثلاث. والرابعة يا أمير، الرابعة. والرابعة. دنانير يا أمي. دنانير. عبد الله، انظري أمة الله، إنها دنانير. دنانير، هدية المولود في اليوم المشهود. إنه رزق أختنا، رزق أختنا الجديد. الرابعة. اسكتي اسكتي يا رابعة. Thank you. انظر، أليس هذا عبد الله؟ يا إلهي، إنه يتهالك على نفسه. عبد الله، عبد الله، هذا أصابك يا عبد الله؟ عتبة، ما بك يا عبد الله؟ لا شيء. إيه الأمر لصاحب الأمر. وأولاء بناتك عبد الله؟ أجل يا عتبة. ما شاء الله، لقد كبرنا يا عبد الله. كبرنا وكبر الزمان يا عتبة. لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. ولكن من أين وإلى أين يا عبد الله؟ لقد كنت أردت، لا لقد أسماء. أبي، خذي إخوتك وانطلقي بهن بعيدا، أكلم عما كنا فيما لا ينبغي أن تسمعنا. تعالي سكينة، تعالي عائشة. تجلد عبد الله. لقد جهدتنا الشدة يا عتبة، وكان الأمير عيسى ظلا فانحصر الظل. لك طول البقاء. البقاء، لقد تركت أم البنات يأكلها الجوع ويفترسها الطاعون، وخرجت أبيع بناتي يا عتبة. أبيع بناتي. تبيع بناتك؟ في لحظة من لحظات اليأس قد يفكر الإنسان فيما لا يقدم عليه الإنسان. تبيع بناتك يا رجل؟ قلت أمسك عليهن الحياة يا عتبة. أي حياة يا عبد الله؟ حياة الذل والعبودية. وماذا أصنع يا عتبة؟ إذا أبقيتهن هلكن جوعا، وإذا بعتهن هلكن ذلا وعبودية. ماذا أصنع يا عتبة؟ ماذا أصنع؟ وأين الرابعة؟ الرابعة أتراك بعتها؟ بل تركتها في خدمة أمها المريضة، وخرجت ببناتي، ويا ليتني وجدت من يشتري. عهدي بك غير هذا يا عبد الله. لا يا رجل، ليس هذا طريقك. ماذا؟ ماذا تفعل يا عتبة؟ هذه عباءتي، ولو كنت أملك غير هذه العباءة قدمته لك. تقدمها لي؟ خذها، فإنها تساوي شيئا وتسد حاجة. لا يا أخي، أمسك عليك عباءتك، أنت فقير مثلي. ولكني لست في مثل حاجتك. هيا عبد الله، واعلم أن الله الذي خلق عباده لا ينساهم. آمنت بالله. يا ما أنت كريم، يا ما أنت رحيم يا رحيم، يا ما أنت لطيف يا لطيف. تقول إن هناك عدوى؟ تقول إن هناك عدوى بعد كلا كلا كلا، هذا غير صحيح، والنص صريح، لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ولا صفر. وما تقول فيما فعله عمر؟ وما تقول أنت في هذا النص؟ أقول ما قاله الصدر الأول، لا عدوى مؤثرة بنفسها. أصبت يا عتبة. أخطأت يا عتبة. أليس هناك عدوى؟ هذا هو الكلام يا عتبة. أجل، هذا أبو أسامة. ما وراءك يا أبا أسامة؟ اسمعوا هذا واتركوا هذا. ماذا؟ لقد رصد الأمير جنوده على أفواه الطرق، يمنعون من في البصرة من الخروج منها، ويمنعون القادمين من الدخول إليها. أيضا لقد حبسنا الأمير مع الطاعون في هذا البلد. غريبة الدار، يتيمة الأبوين، لا دار لي ولا قرار. إذا أصبحت لا أدري أين أمسي، وإذا أمسيت لا أدري أين أصبح. إلى أين يا رب؟ أيها الإخوة، الفنانة نعيمة الصغير اكتشفها المخرج الراحل حسن الإمام وهي تغني في إحدى كازينوهات الإسكندرية، فنصحها أنها تمتلك كاريكاتيرا تفتقده السينما المصرية، ووجهها إلى التمثيل بدلا من الغناء. مثلت نعيمة الصغير في عدة أفلام أدوار الأم والحماه القاسية أو خفيفة الظل، من أهم أعمالها الشقة من حق الزوجة، القاهرة 30، شيء من الخوف، حب في الزنزانة، لا تسألني من أنا، بيت القاصرات، شفيقة ومتولي. الموت مستنيني لو خدوك يا أخويا. يلا متولي، الحكومة ملهاش كبيرة متولي. فوت قدام. استنى استنى شوية متولي، استنى. يعني العين ما عدتش تشوفك يا متولي؟ شدة وتزول يا شفيق، خلي بالك يا شفيق، في عناية يا متولي. يلا يا جماعة. اصحى نفسك يا شفيق. متولي متولي يا متولي، يا خوفي من فراقك يا متولي، يا خوفي من فراقك يا متولي. اخوك ما ماتش يا شفيق، اخوك ما ماتش، وسيلة حية. لا متولي سحبوه مكتف بالحبال يا رجال، من قلب داره على حر الجبال يا رجال. في يوم 8/4 والقمح لسه اخضر، الغز جم على البلد، يا دي النهار الاخبر. اخته شفيقة تقول اهرب يا متولي، يقول ده مش فعل من شيم الرجال ومحال. سابها وحيدة تلقط رزقها بالكاد، حباية حباية من قلب الشقوق يا ولاد، تنزعها فيهم فران الأرض والعصافير، وتشق سكتها في الدنيا دي بالأظافير، ويقول ترى وهل ترى، ويجيب ورا وقدام. الليلة ليلة المولد. بقولك ايه يا اختي، ما تيجي تتفسحي معنا شوية وتفرجي عن نفسك، ده حلو قوي، وده اللي كان ناقص. انت فاكره المولد ما يروحوش غير الهلافين؟ ده ياما اكابر بيروحوا عشان يوفوا النذر. طب والنبي انت ما يستهلك غير واحد من اكابر الناس، غني وله مركز عشان يستتك ويهنيك، ما تخافيش منه. متولي مين؟ المولد اللي صاحبه غايب. واحنا بايدينا حاجه؟ ده كله مكتوب وعده وملناش فيه. لا لنا فيه، وكل اللي بنعمله بايدينا دي يا هنادي. ابدا وحياتك يا شفيقه، ده احنا مربوطين من كل حته. اسمعي كلامي وتعالي معايا. لا كلامك ولا كلام غيرك. ايها الاخوه، في مثل هذا اليوم رحل عن عالمنا الفنان المصري الكبير محمد فوزي، الذي يعد واحدا من اهم الفنانين الذين طوروا في الموسيقى الشرقية لتصبح أسهل دون الإخلال بقواعدها، كما أنه يعد أول ملحن مصري يقدم الفرانكو أراب وأغنية الأطفال، وأيضا أول ملحن يلحن الإعلانات. اهتم محمد فوزي بكل الألوان الغنائية، فقدم الأغنية العاطفية والدينية والوطنية والدويتو وأغنية الاستعراضات، كما وضع محمد فوزي النشيد الوطني القومي للجزائر. من أفلامه فاطمة وماريكا وراشيل، من أين لك هذا، الأنسة ماما، ورد الغرام، ثورة المدينة. أسس الفنان الراحل محمد فوزي أول مصنع اسطوانات في الشرق الأوسط، ولحن العديد من الأوبريتات منها سندريلا، الساحر الصغير، والصباح رباح. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم يا بدر البدور. بدر البدور أوبريت من تأليف بديع خيري، إعداد محمد حسن الشجاعي، وألحان زكريا أحمد. الموسيقى وتوزيع الألحان لعلي غناء محمد فوزي، عصمت عبد العليم، سيد مصطفى، حسن فايق، عبد النبي محمد والمجموعة. بدر البدور إخراج فايز حلاوة. قول للحرة عصي يجيبوا المجرم اللي برا. أمري مولاي. بس خلاص سجلنا الوزارة من ناحيتين، هام مع صاحبتنا دي وهام مع الأمير أيوب. خش هنا. خش. والله نصف يا حظ، وعيتك الليله دي تلطميس بإذن واحد أحد. يعني ديتها إيه؟ مش الموت؟ بسيطة. بسيطة ولا كبيسة؟ المسنقة يا خفيف بتسلم كتير السلام على رقبة حضرتك. طب مستنين إيه؟ لو كنت أنا منكم وغريمي طب في إيدي ما كنتش أمهله دقيقة واحدة، كنت عجل بموت وأخلص منه حالة. طب بس بلاش قلبة، فكوا قيوده يلا واخرجوا انتم. انزرع هنا دلوقتي لغاية ما تشرف صاحبة السمو ظريفة المظاهر تاخد بحقها حلفة من يا خفيف. طب استعجلها لي من فضلك. يعني الوقت شهام قوي، اتركن هنا، اتركن لحد ما ارجع لك ويكون في معل هرب مرب زواغن مفيش. ايوه يعني السلاسل ما ايديك الا وانا موضب لك الحراس من كل ناحية. فاهم؟ حراس لمين؟ لي انا طريق الهرب لو تيسر لي دلوقتي، نخوتي نفسها تقبع عليا كوني اسلكه. تعرف ليه؟ ليه؟ لان الدم اللي بيجري في عروقي أيوة. دم شريف. يسلام. دم فرسان دفعته من قديم الازل. يسلام. متشكر. ايه الفلسفه دي كلها؟ فلسفه حلاوه الروح، فلسفه سكرات الموت. لسه عندك حاجه تقولها؟ نفسك في كلام تاني تدسه؟ دس دس دس قبل ما تواجه وجه كريم. على فكره هو فين السياف؟ هو اتاخر ليه؟ ده شغلنا احنا يا سيد ابوك، مش شغل حضرتك. اترزي هنا، اترزي لما اجيلك. مع السلامة. رب في بوزك. انا مش صعبان، اللي صعبان علي شيء واحد، وطني. وطني اللي ما ودعتوش بنظرة واحدة قبل ما فارق حياتي. هانوني هانوني هانوني وقالوا منزلوا ويظنوني أبكي وانا استحمل المر كله ولا ارضاش مرضاش هوان القيود اذا الموت يا دنيا انكتب لك نصيبها العلا والخلود. لكم ابني ما حيش حياة الكلاب وفضل عليها ممات الأسود. يا اخواتي يا اخواتي ايوه لازم واحد تاني بيموتوه ولا بيعذبوه يا اخواتي مسكين. الموت يا عالم ايه مال مال العالي الموت محل عليا. ايه في ايه؟ خبيني انا في عرضك. خبيك فين بس؟ خبيك من ايه؟ انت مين؟ اسمك ايه؟ انت هتفتح لي محضر يظهر عليك انك ما عندكش اخوه. يا جدع خبيني نوبك ثواب. احنا دلوقتي في اسمي ولا في اجل ايدي دي؟ هو خبيك بس فين؟ انا عارف، ما هو المطرح قدامك اهو. خش انزل في اي حته وسلام. اخش. طيب فين بس رقبتي يا عالم؟ اسمع تعال رقبتي حطيه. خش البلد هنا اهو تحت الكنبه دي. خش يلا استخبى. يا سلام عليك، يا سلام ده بالحق عال فكره، بس انا خايف حد يلمحني. لا ما تخافش، خلاص يا عم اديني غطيتك اهو. عاوز ايه احسن من كده؟ لا الحق لله تلقيحه كويسه، بس الخوف من حاجه واحده. ايه تاني؟ حد يسألك، حد يوقعك في الكلام، تروح طبيب حضرتك زي الرطل وعنها واروح على الداهية. يا سلام قد كده؟ هو أنا ما عنديش أصل. هو يعني أنا نسيتك قبل كده؟ لا كن مطمئن، بعدين هتعرف أنا مين. هيك تكون معرفة خير على الله إن شاء الله. وأنا خليك ديك الساعة ما تاكلش حاجة بفلوس أبدا. إزاي؟ حلام فراخ وزبط حلويات كله من هنا ورايح بلاش في بلاش. يا سلام، ليه انت ايه؟ الكراج بتاع السرايا. السرايا دي؟ امال السرايا الصفراء؟ بحسب. قول لي بقى اسم الكريم ايه؟ عمك زعبان. عاشت لسامي. مين عارف؟ ما هو انا وبختي، يا عاشت الاسامي يا اتقفشت الاسامي وماتت الاسامي. ايه الحكايه بس ما تفهمني؟ تعال اطلع ما فيش حد. طيب خليني طالع اهو. هات ايدك. ايه يا سيدي الحكايه؟ ما خبيش عليك، شوف كده ليكم في حد جاي؟ يا سيدي ما فيش حد، اطمن. والله انت باين عليك راجل طيب، وصح اقول لك على الحقيقه. ايوه ولو ان المساله بارده شويه من جاتي، لكن اعمل ايه؟ الحب مصيبه. ايه حب؟ ليه هو انت بتحب؟ بحب وبس. ده انا ميت صبابه. في مين بقى يا سيدي؟ في الفراق الزماني العتائي. لحمهم يا وحدي عليه. ولا مرقتهم انا في جاه النبي، ولا عظمهم اللي يتقرقش قرقشه. يا سلام، قد كده مغرم بالفراخ؟ يا سيدي على حته من الورك ولا السدش. ايوه لكن احنا في حكايتك انت مش في الفراخ. ما هي حكايتي حكايه الفراخ، وحكايه الفراخ حكايتي. برضو مش فاهم. العبد لله ربنا فاتحها عليه بحته معده تهضم الزلط. طب وماله؟ هو الاكل عندكم شويه؟ وماله ازاي؟ اقل من 3-4 تجواز فراخ هيقضوني في اليوم. يا باي، ومع ذلك هي قلة فراخ في البلد؟ قلة فلوس يا خفيف. ليه؟ انت مش بتقول انك بتشتغل هنا في القصر؟ يعني هايس في الاكل، وطبعا لك راتب يومي. راتب يعمل ايه؟ ربع فرخة النفر طويل عريض زي حالاتي. ايه امال ازاي من شويه كنت سايل فشر عليا وحتوكلني بلاش في بلاش فراخ وحمام وخلافه؟ اسرق لك طبعا زي ما بسرق لروحي. تسرق؟ امال اجيب منين؟ هموت من الجوع ولا اتخانق مع مصريني؟ لكن ما انتش خايف؟ ما تعرفش ان السرقه دي لو استمرت في القصر. قصر؟ قصر مين؟ هو انا اتجننت لما افضح روحي؟ الله، امال ايه؟ اللاف داير من بره لبره على فراخ العباد. أو الإنسان مسافة ما يروح له مشوارين في حارة سد، في عطفة متطرفة، ينط له مثلا على سطح، يتمحك في دكان فرارجي كلابخة الغاية. ما يرجعش بإيده فاضية والسلام. وزي الحال بقى لما تنظبط يوم من دول يا بطل وتقلب معاك بغام. لا لسه ما قلبتش، ما دحنا فيها. أمال أنا بقول لك خبيني من شوية. يا سرقت فراخ؟ وفراخ مين المصيبة؟ فراخ سيدنا القاضي، قاضي الشريعة بتاع البلد. يا خبر، وشافك؟ شافني وبس، ده ملا عينيه مني تمام. آه يعني رحت في دهية. دهية واحدة يا أخي، قول جوزين تلاتة أربعة. يعني كانت الدنيا دقت في وشك، ما لقيتش إلا فراخ القاضي. وأنا إيه رماني عليهم غير حلاوتهم وسنتهم ولاد الهرمة. أنا عارف دي بيوكلهم إيه، فستق ولا بندق ولا عين جمل. الواحدة مبارك ما تقلش عن وقتين، 15 سنة في الشغلانة دي. يا سلام. خطف من كل جنس، رومي بلدي فيومي بجاوي، ما وردش عليا زي فرخ سيدنا القاضي أبدا. ده يظهر إنك شطفت عليهم كلهم. أمال تصور حضرتك 20 جوز يتنتشوا في مسافة جمعة واحدة. يا نهار زي بعضه، 20 جوز؟ أيوه يا أخي هندس وسيب له حاجة. أهو عدم الهندسة ده هو اللي خسر الدنيا. آه يا سيدي، ساعة ما حلقوا عليا في السطح، لو ما كانش المنور جنبي واندلقت دغري على بير السلم وتني زايغ، آه يا عيني على أبو السعافين واللي كان جراله ليلت امبارح. ليلت امبارح؟ بقى مش النهاردة الكلام ده، ليلت امبارح. أمال خايف ليه كده؟ ما هو النهاردة جت الورطة ألعن من امبارح. القصر زي ما انت شايف مقلوب كله، والمعازيم داخلين وخارجين عشان فرح الاميره، وانا بسلامتي ماشي في امان الله شايل صينيه الشربات على ايدي، وبص على غفله لقيت وشي في وش القاضي. ارمي. وايه اللي عملته؟ وعنها طوحت الصينيه باللي فيها وقلت الرجلية يلا على الرصيف، لحد ما جيت هنا والتقيتك في وشي. وانت بقى وقدمك يطلع اخضر يطلع احمر، ربنا يستر. لا حيطلع خير ان شاء الله. صندوق الدنيا. اعداد فاطمة عكاشة. تقديم هالة يوسف. الاخراج سعدية حسين.